وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند ماذا؟ وقفنا في هذه المدارسة في كتاب قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للإمام الخطاب عند الكلام على أقسام الحكم الشرعي. قال رحمه الله تعالى ثم بيّن، أي بيّن إمام الحرمين صاحب الورقات الأحكام المرادة في قوله الأحكام الشرعية، يعني ماذا يريد، ماذا يقصد بالأحكام الشرعية. فقال والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وهذا التقسيم في الحقيقة هو اصطلاح لإمام الحرمين في هذا الكتاب، فإذا الكتاب وضع للمبتدئين فيتسامح ويتساهل في التقسيم، وإلا فالصحيح قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا، والباطل قد يكون مكروها. فهذه أحكام متداخلة، وإنما دعاه إلى ذلك أنه وضع الكتاب للمبتدئين. وبعض العلماء زاد الرخصة والعزيمة، وبعضهم زاد السبب والشرط والمانع، ولكن قالوا إن الأصل في تقسيم الأحكام أو متعلقات الحكم هي الأقسام الخمسة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، وما عداها آيل وراجع إليه. التقسيم في الحقيقة إنما هو لتسهيل العلم وضبط المعاني، لأن كل قسم سيكون له حكم، فمن هنا قسم العلماء تيسيرا للاستيعاب وبيانا أيضا للأحكام، لأن كل حكم له، لأن كل قسم له أحكامه التي تخصه. قال في الفقه العلم بهذه السبعة، يقول الفقه العلم بهذه السبعة، طبعا على التفصيل، العلم بهذه السبعة على التفصيل، لأن العلم بهذه السبعة على سبيل الإجمال يعني معرفة ما هو الواجب، ما هو المندوب، ما هو المباح، ما هو المكروه، ما هو الصحيح، ما هو الفاسد، هذا هو أصول الفقه وليس. هنا قال فالفقه العلم بهذه السبع، أي على سبيل التفصيل. قال أي معرفة جزئياتها، ذكر أي معرفة جزئياتها، يعني العلم بهذه السبعة تفصيلا، أي الواجبات والمندوبات والمباحات والمحظورات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الباطلة. قال كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب، أن الصلاة واجبة وهذا مندوب، أن الوتر مندوب وهذا مباح، أن الأكل مباح وهذا محظور، أن الغيبة والنميمة محظوران وهذا مكروه، والالتفات في الصلاة من غير داع مثلا مكروه، وهذا صحيح وهو الفعل إذا استوفى أركانه وشروطه وصف بأنه صحيح، وهذا باطل والفعل إذا لم يستوف أركانه ولا شروطه كالصلاة مستدبر القدرة أو الصلاة صلاة الإنسان عاريا بدون عذر أو أن يصلي صلاة لا يسجد فيها، فهذا باطل. وليس المراد العلم بتعريفات هذه الأحكام المذكورة، إنما المراد بمعرفة أن الفعل كذا وكذا وكذا صحيح باطل مكروه، يعني على سبيل التفصيل الذي قال عبر عنه بقوله أي معرفة جزئياتها. قال وليس المراد العلم بتعريفات هذه الأحكام المذكورة، فإن ذلك من علم أصول الفقه لا من علم الفقه. ما الذي هو من علم الأصول؟ تصور هذه الأحكام، تصور هذه الأحكام أن الواجب هو كذا، أن أقسام الواجب كذا وكذا، أن الصحيح هو كذا، أن الصحيح في المعاملات كذا، أن الصحيح في العبادات كذا، أن الباطل كذا، أن الباطل والفاسد مترادفان أو مختلفان، هذا أصوله. قال وإطلاق الأحكام على هذه الأمور فيه تجوز، يعني استعمال أو إطلاق الأحكام على الواجب والمندوب مجاز. ما الحقيقة؟ حقيقة أن الحكم الشرعي ينقسم إلى الإيجاب على حد تقسيم السباعي عند إمام الحرمين، أن الحكم من أقسامه الإيجاب، الندب، التحريم، الكراءة، الإباحة، الصحة، الفساد. هنا قال إن أقسام الحكم الشرعي الواجب. طب هل الواجب حكم شرعي؟ الحكم الشرعي هو الإيجاب، أما الواجب فهو فعل المكلف. الواجب هو فعل، وفعل المكلف حكم شرعي؟ لا، فعل المكلف هو متعلق الحكم الشرعي. الحكم الشرعي متعلق ومتعلق بفعل المكلف، وفعل المكلف متعلق، ولذلك عرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله الايه؟ المتعلق اسم فاعل، المتعلق بأفعال المكلفين. إذن فلا تأتي على فعل المكلف وتقول هذا حكم شرعي، إنما الحكم الشرعي هو متعلق اسم مفعول، متعلق الحكم فعل المكلف ومتعلق الحكم. فالأدق أن يقال إن أقسام الحكم هو الإيجاب والندب والتحريم والكراء والإباحة، وأقسام متعلقات الحكم الواجب المندوب المباح المكروه، لأن الحكم عند الأصوليين عند جمهور الأصوليين هو خطاب الله، وأنت تقول الصلاة واجب، فهل الصلاة هي خطاب الله؟ خطاب الله هو قوله وأقيم الصلاة. فإذا الإيجاب قسم من أقسام الحكم، ومثاله وأقيم الصلاة، والواجب قسم من أقسام متعلقات الحكم، ومثاله الصلاة نفسها ليس وأقيم الصلاة. لذا لما قسم الحكم بأنه الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والصحة والصحيح والفاسد، قال هذا تجوز، لأنها متعلق الأحكام وليست هي وليست هي الأحكام أو أقسام السنة. فهمتم؟ طيب الأحكام الشرعية خمسة. الإيجاب، إمام الحرمين قال الواجب، هنا الأحكام الشرعية خمسة: الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. وجعلوه يعني جعل إمام الحرمين الأحكام سبعة اصطلاح له، والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة لا سبعة كما ذكرناها هو الإجاب والندب، لأن الصحيح إما واجب أو غيره، والباطل داخل في المحظور. وجعل بعضهم الأحكام تسعة وزاد رخصة العزيمة، وهما راجعان إلى الأحكام الخمسة أيضا، لأن الرخصة إما رخصة واجبة أو مندوبة أو مباح أو مكروه، والعزيمة كذلك واجب ومندوب، يعني هي آيلة كما قلت لكم في البداية، آيلة إلى الأحكام الخمسة، وهما راجعان إلى الأحكام الخمسة. ذكر بعض أهل العلم أنه دليل التجوز، لأن مثل هذا قاله الغزالي، ومثل هذا قاله أيضا ابن قدامة وغيرهما من أهل العلم الذين كتبوا في الأصول، قالوا أقسام الحكم الشرعي أو أقسام الحكم التكليفي واجب ومندوب. فذكر بعض أهل العلم كالإمام ابن تيمية قال إن يطلق الحكم على خطاب الله، وعلى أثر الخطاب، وعلى فعل، يطلق على هذا وهذا، فيقال على الإجاب حكم، ويقال على الوجوب حكم، ويقال على الواجب حكم. الفرق بين الإجاب والوجوب والواجب، إن الإجاب هو خطاب الله الطالب للفعل طلبا جازما، هذا الخطاب هو الإجاب، وهو الحكم عند الأصولي، عند جمهور الأصولي. أما الوجوب فهو أثر هذا الخطاب، يعني وأقيم الصلاة إجاب، أثره الوجوب، وجوب الصلاة، فوجوب الصلاة أثر الخطاب، فالصلاة نفسها فعل المكلف واجب، وأقيم الصلاة إجاب، والوجوب هو أثر هذا الخطاب وجوب الصلاة، والواجب هو الصلاة وهي فعل المكلف. ثم قال تعريف الواجب، ثم شرع في تعريف الأحكام التي ذكرها، يعني تعريف كل قسم من الأقسام التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها، بذكر لازم كل فتعريف ويعرف باللازم، يعني هذا تعريف بالرسم وليس بالحد. فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا تعريف للشيء بحكمه، كما قالوا في تعريف الحال هو وصف فضلة ايه منتصب، الحال وصف فضلة منصوب مبين للهيئة، وصف فضلة منصوب، هذا تعريف للشيء بحكمه، تعريف الأشياء بالأحكام وتعريف لها بصفاتها، تعريف بالصفات غير تعريف بالذوات، تعريف بالصفات تعريف بالرسم، ولا يقال أن تعريف الحد، لأن تعريف الحد يمتنع فيه ذكر الصفات أو ذكر الأحكام. قال صاحب السلم: وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لكنها تدخل في الإيه؟ في الرسوم، في تعريف الرسم. سيدنا السريع عن انواع التعريف عن الفرق الهام. طبعا الاصوليون يتوسعون في التعريف وفي اقسام التعريف عن المناطق. المناطق عندهم تعريف اما تعريفهم بالحد واما تعريفهم بالرأس. والتعريف بالحد حد تام وحد ناقص، بالرأس برأس تام ورأس ناقص. التعريف بالحدود يعتمد الذاتيات. والذاتيات اما جنس اما فصل اما نوع. والعربيات خاصة وعرب عام. التعريف الخاصة تعريف العرب بالعام تعريف بالرسم. الأصوليون يتوسعون فالتعريف عندهم يكون بالحد تاما وناقصا، بالرسم تاما وناقصا، وبالتعريف اللفظي وتعريف لفظ بلفظ اخر اشهر كتعريف الغضنفر انه الاسد، وتعريف لغوي لفظي. فعندهم التعريف بالقسمه كان تكون ما الكلمه فاقول لك اسمه مفعول محقق، والتعريف بالمثال كان تقول ما الكلمة أقول لك كذلك كقاضي. تعريف القسمة وتعريف الامتثال. تعريف الحكم كما هنا الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا هو الواجب. أم هو حكم الواجب؟ هذا إيه؟ حكم الواجب. حكم الواجب. ما الواجب؟ الواجب هو ما طلبه الشارع، الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما، هذا هو الواجب. كالصلاة. فحينما نقول ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا لازم. يلزم من طلب الشارع طلبا جازما أن يعاقب المقصر وأن يثيب المنتهي. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب احنا قلنا نكرر مرة أخرى ما قلناه، لأن الكتاب كتاب صغير ورقات موضوع للمبتدئين، فيأتي بأبرز الأمثلة بأبرز الأقسام بأسهل التعريفات، وإنما يناسب المبتدئين التعريف بالرسم، لأن التعريف بالحد تعريف بالذاتيات يعني حقائق الأشياء، ولا يصل إلى حقائق الأشياء إلا أن تعمق في العلم قطع شوطا كبيرا في العلم العلماء مثلا. ولذلك تجد تعريفاته هنا غير تعريفاته في البرهان، غير ما اختاره في التلخيص او ما انتقاه في التلخيص. كتاب التلخيص كتاب له 3 مجلدات، كتاب البرهان كتاب مجلدين كبار، وكتاب فحم افحم كتاب في علم اصول الفقه، وهو لغز الامه كما قال الامام ابن السبكي، قال انا اعتبر كتاب البرهان لغز الامه. هو كتاب قوي، كتاب عميق، ويعني ابن السبكي يترجم المازري، امام المازري المالكيه، وهو من شرح البرهان، يتكلم على علم المازري وقال يعني من علمه ورسوخه أنه اشترع على شرح كتاب البرهان. ما زال هذا يعطونه من المجتهدين في المذهب، ممن بلغوا درجة الاجتهاد. وممن فتح الله بهم باب الشرح لصحيح مسلم. فما من شرح لصحيح مسلم أتى بعد المعلم بالمازري إنما هو عالة عليه ومكمل له ومتمم. وكتب شرح أبلى في دروس بعض تعليقات على بعض الأحاديث صحيح مسلم جلدين. المعلم شرح صحيح مسلم أو بما في صحيح مسلم جاء بعد القاضي عياض كتب كتابا كبيرا سماه إكمال المعلم. جاء بعده أبي فكتب إكمال المعلم. جاء بعد السنوسي فكتب مكمل إكمال المعلم. والإمام النووي في شرحه كله مالكي. الإمام النووي في شرحه هو معتمد اعتمادا كبيرا إن لم يكن كليا على شرح القاضي في إكمال ما المعلم عندكم في المكتبة ربما أحد الشكر يفتحه أو قليل. فإمام بحر إمام كبير ويأتي بسوقي ويقول يعني من رسوخه في العلم أو من قوته في العلم أنه يشتعل على أن يشرح كتاب البرهان. صاحب البرهان هو صاحب الورقات وضعها تعريفا مختصرا ملخصا بهذا العلم. تعرف الهيكل العام لهذا العلم انه يشتمل على هذه الابواب الـ20 على هذه الموضوعات الـ20 كل موضوع هو كذا واقسامه كذا كم كذا على سبيل. يستطيع الانسان ان يراجع الورقات بعد صلاة من الصلوات بينما يخطب الإنسان صلاة أو يذكر الإنسان أفكار الصباح أو أفكار المساء يكون راجع الورقات في جيبه يفتح الورقات حوالي يعني 10 ورقات فرد من تحفظ ظهر قد ويأتي بعدها كتاب آخر فتقول الله هذا المعنى في الورقات هذا زاد على ما في الورقات هذا غير ما في الورقات هذا يكون أساس تبني عليه الأرضية تبني عليه. هذا هو ضبط العلم لدينا ينتقدون المتون ويقولون المتون هي عبارة عن مخزن للعلم وتصريب والغاز. المتن هذا كان شرح وهذا الشرح هناك شيخ شرح هذا الشرح ضبطت المعاني عندك أقسام كذا 7 أقسام كذا 3 تعريف كذا كذا حكم كذا كذا يعني صار ضبط. أما من يريدونها فوضى ومن لا يصبر على فهم هذه المعاني يتمرمد لا يقول لك أنا عاجز عن فهمها أو عاجز عن إدراكها فيقول لك هذا صعب وهذا هذه عصور الجمود وعصور طب أنت في عصر أنت لست جامدا ولست متخلفا أرني ماذا تفعل أيها العائب أفعال الورع أرني بالله ماذا تفعل لا تقل عن عمل ذا ناقص جي بأوفى ثم قل ذا أكمل إن يغب عن عين سال قمر فحرام أن يلام المشعب. إذا ضبط العلوم في المتون هذا عمل مهم جدا عمل عبقري. ويقول لك لكن الكتب يا سيدي الكتب القديمة باقية هل الذين سرعوا ألفوا المتون الذين نظموا المنظومات هل قالوا نحرق الكتب القديمة واعتمدوا على منظوماتنا وعلى مختصراتنا؟ هل قالوا هذا؟ ولا، بل دعوا إلى القديم ونادوا بمراجعته وقالوا نحن نضبط العلم، نحن نبين يعني نسقي معاقد العلم ونعرفك أوله وآخره وأواسطه وحدوده وما يدخل فيه وما يخرج عنه، تقول فحفظ، فكل حافظ إمام، والثلثان وهما التمام، فحفظ فكل حافظ إمام، كل حافظ إمام، إنما هذا الأمر عندنا بالحفظ، يقول لك المهم الفهم، طب أفهم ماذا؟ إذا أنت تقول لي المهم أن نفهم، لا المهم أن نحفظ وأن نسمع وأن كذا، هاي نعم، المهم أن نفهم، ولكن ماذا نفهم؟ ما الذي سنفهم؟ كما يجي إنسان يقول لك يعني في المباني ليس المهم الأرض، المهم المبنى، يقول له على ماذا أبني؟ على ماذا أبني؟ وليس المهم الأرض، أرض إيه؟ الأراضي كتير، لكن المهم المبنى، طب وعلى ماذا أبني؟ فيأتي أن يزهدون ويقولون التبقيل التبقيل، هذا مطلوب وهذا مطلوب، فلا تأتي لتبين لي أهمية الفهم والوعي والتطبيق، يأتي هذا على أهمية الحفظ، تقول لي اركب الحفظ. بلا حفظ، نحن نريد أن نفهم، نحن نريد أن نطبق، أنت تقول له أفهم ماذا؟ أفهم النص، لماذا هو نص؟ لابد أن أحفظ النص، فلربما إنسان يفهم النص فهما خاطئا، فلابد أن أثبت النص بحروفه حتى نرجع إلى نتراجع ونتكلم في معناه. لا أريد أن نركز على جانب مهم فنلغي جانبا مهما مثله، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في حفظة ليسوا فقهاء، ولم يكن هؤلاء خطأ وهؤلاء لا، قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما فرب مبلغ أوعى، فوضع الحفظ في مقامه والفهم أيضا في مقام، هذا يحفظ ويؤدي كما حفظ، وهذا يفهم ويعي ما وراء الكلمات ويعي المعاني الثاوية في هذه الألفاظ، فهذا يفهم شيء وهذا يفهم شيء وهذا يفهم شيء وهذا يفهم شيء، والنص واحد، والنص واحد. فقلنا احنا وقفنا هنا عند فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، يعني من حيث انه واجب اي متصف بالوجوب، لان شيء الواجب إذا نظر إليه من حيثيات أخرى غير وصف الوجوب قد لا يكون كذلك، يعني قال الواجب من حيث وصف الوجوب هو ما يساب على فعله ويعاقب على تركه، لكن الواجب من حيث وصفه بصفة أخرى من صفاته، إن الواجب من صفاته الصحة، من صفاته البطلان، قد لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالصلاة في الأرض المقصود الصلاة واجب، لكن من حيث وصفها لأنها حصلت في أرض مقصودة قد تكون حرام من وجه آخر، وذلك هنا يؤكد أن من حيث وصفه بالوجوب، لكن من حيثية أخرى أو من غير هذه الحيثية قد يكون حراما أو مكروها أو ما إلى ذلك، وما يساب على فعله ويعاقب على تركه، فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجود وليس هو حقيقة الواجب، هو حقيقة الواجب. فإن الصلاة مثلا أمر معقول متصور في نفسه، الصلاة دي واجبة، أمر معقول متصور في نفسه، لكن هذا الأمر المعقول المتصور في نفسه غير حصول الثواب بفعلها والعقاب بتركها، مع أن الصلاة إيه؟ واجبة. لكن لو نظرنا إلى الصلاة من حيث وصفها بالوجوب يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، لكن لو نظر إليها من حيثية أخرى بالنظر إلى ذاتها لا تستلزم الثواب ولا العقاب إلا من حيث وصفها بالوجوب. فالتعريف المذكور ليس تعريفا بحقيقة الواجب، إذ لا يمكن تعريف حقيقته بكثرة. لماذا لا يمكن تعريف حقيقته؟ لأنه الواجب ده أنواع مختلفة وكل نوع له أحكامه المختلفة. قال لكثرة أصناف الواجبات واختلاف حقائقها، وإنما المقصود بيان الوصف الذي اشتركت فيه هذه الواجبات. هذه الواجبات الواجب العيني والواجب الكفائي والواجب المخير والواجب الموسع وغير ذلك من الأقسام، والواجب لذاته والواجب لغيره. هذه الأقسام كلها هناك قاسم مشترك، معنى مشترك اشتركت فيه جميعا، وهي أنه يساب على الفعل ويعاقب على الترك. سيأتي كلام أيضا في معنى يساب، حتى صح صدق اسم الواجب عليها، وذلك هو ما ذكره من الثواب على الفعل والعقاب على الفعل. هذا هو القاسم المشترك بين الجميع. وكذلك يقال في بقية الأحكام، فإن قيل قوله يعاقب على تركه يقتضي لزوم العقاب لكل من ترك واجبا وليس ذلك بلازم. يعني فإن قيل، فإن اعترض المطالب وقال كيف تقولون الواجب ما يعاقب على تركه وقد يعفو الله، فلماذا قلتم يعاقب مع أنه لا يلزم أن يعاقب؟ لأن قد يترك الإنسان الواجب فيستغفر الله فالله يعفو عنه ويعاقب على تركه. فالجواب أنه يكفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، فهذا الواجب يوقف على تركه. فلو يوقف على ترك الصلاة واحد فقط في الأمة يكون هذا الواجب عوقب على تركه، وإن سومح غيره. هذا يعني جواب لتصحيح كلام العلماء وحمل كلام العلماء على ما يجب بهم وعلى ما يصح، أو لا. وبعض العلماء تنافى هذا الأمر وقال هو ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب، سواء حصل الثواب او لم يحصل، لانه قد يقع الانسان الصلاه وتكون صحيحه لكنه لا يثاب لكونه اكل ربا مثلا او شارب خمر. انت تعرفون في احاديث في هذا، لو اكل الانسان الحرام لا تقبل صلاه، لو يجب عليه ان يصلي ويسكت الفرض عن نفسه وتسمى صلاته صحيحة توصل بالصحة، فهل يلزم أن يساب؟ إذا قالوا هو في هذا الفعل ثواب سواء حصل فعلا أو لم يحصل، في تركه عقاب سواء كان عوقب أو لم يعاقب. أو يقال المراد بقوله ويعاقب على تركه أي ترتب العقاب على تركه، كما عبر بذلك غير واحد، وذلك لا ينافي العفو عنه. وأورد على هذا التعريف المذكور، يعني اعترض عليه باعتراض أنه غير مانع، أن هذا التعريف غير مانع لأنه تعريف للواجب مع أنه دخل فيه بعض السنن، فبعض السنن يعاقب على تركه، كما في لو ترك أهل قرية الأذان يقاتلهم الإمام ويعاقبهم، والأذان سنة. وكذلك إذا ترك إنسان الوتر دائما لا تقبل شهادته كما قال الإمام أحمد. قد سئل عن رجل يترك الوتر فقال رجل سئل لا أقبل شهادته، والوتر سنة عنده وعند الجمهور. فهذا التعريف غير مانع لأنه أدخل فيه بعض السنن. فقط قال إنه غير مانع لدخول كثير من السنن فيه أي في الواجب، فإن الأذان سنة وإذا تركه أهل بلد قتلوا وكفى بذلك عقابا، كذلك صلاة العيدين عند من يقول بذلك، ومن ترك الوتر ردت شهادته ونحو ذلك. وأجيب عن هذا الاعتراض، هذا الكتاب كان مختصر انه يعلم ولو بصوره مبدئيه بصوره خفيفه ملكه النقد وكيفيه الردود العلميه بدلا من الردود المرتجله والردود غير المحسوبه التي نراها ونسمعها كثيرا. واجيب بان المراد عقاب الاخره، يعاقب على تركه في الاخره، لكن هذه المذكورات دي عقوبات دنيوية، وبأن العقوبة المذكورة ليست على نفس الترك بل على لازمه الآخر، وهو الانحلال من الدين وهو حرام، ولم يعاقبه على ترك السنة إنما عاقبه على إهدار الشعير. ورد ورد الشهادة ليس عقابا، وإنما هو عدم أهلية لرتبة شرعية شرطها كمالات تجتمع من أفعال وطرق، يمكن يكون من فعل وطرق أو من أفعال وطرق، فدخل فيها الواجب وغيره. ألا ترى أن العبد إذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة له، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة، على أن الصحيح أن الأذان في مصر فرض كفاية فهو واجب، ونص أصحابنا على أنه لا يقاتل من ترك العيدين، ولذلك قال إيه في صلاة العيدين عند من يقول بذلك، والسؤالان واردان على حد المحظور. يعني ما يقال هنا سيقال سؤالان على الاعتراضان، سؤالان اللي هو وأورد على التعريف كذا، والجواب ما تقدم. هناك جواب آخر أولى مما ذكره، هو أن هذه المندوبات أو السنن التي ذكرت واعترض بها على تعريف الواجب، إنما هذه المندوبات هي مندوبات باعتبار جزئي، والمندوب باعتبار جزئي قد يكون واجبا باعتبار الكل. فمن ترك الوتر مرة لا ترد شهادة، ومن ترك صلاة العيد لا ترك شهادة ولا يقال، ومن ترك الأذان حتى أهل قرية لو تركوا الأذان يوم كأن شغلوا مثلا أو حدث نوم أو ما إلى ذلك لا يقاتلوا. يعني فإنما هذه مندوبات بالجزء وهي واجبات باعتبار الإيه؟ لو تركوا الأذان جميعا في كل الأيام، واحد ترك الوتر لا يصلي وتر ابدا، واحد يترك صلاه العيد او قريه تترك صلاه العيد لا تصلي العيد، فينقلب واجب، لان المندوب بالجزء قد يكون واجبا وانما إما الكل هو كل، يعني أن يترك الإنسان الشيء دائما السنة دائما كترك الجماعة، فالجماعة الصلاة في الجماعة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وهي واجبة عند بعض العلماء، لكن من ترك الجماعة تركا دائما لا يصلي جماعة أبدا ولا يذهب إلى المسجد أبدا هذا أثر، وإنما هي مندوب بالجزء، والمندوب بالجزء قد يكون واجبا لدخول الكل. يعني واحد يترك الجماعة دائما أو يترك سنة الظهر دائما لا يصلي سنة الظهر أبدا، أو إني أهل مكان مثل هذا كلهم يتركون السنة لا يصلي الفرض، مذموم جدا. لأن وجود بعض يصلي والبعض معذور أو ما إذا كان، الشعيرة أقيم، الشعيرة أقيم، وهذا الذي يقوله هو الذي نبه عليه براعة كبيرة جدا الإمام الشافعي. ثم قال: أعرف المندوب، والمندوب هو المأخوذ من الندب وهو الطلب. وهو الطلب لغة وشرعا من حيث وصفه بالندب كما قلنا في الوجود، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لكن من حيثية أخرى يمكن أنه لا يثاب على فعله ويمكن أنه يعاقب على تركه من حيثية أخرى، لكن من حيث وصفه بالندب، من حيث كونه مندوبا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ومعروف المندوبات كثيرة جدا في الشريعة، وهو لم يتعرض لتفاصيل أكثر، وسنتكلم بعد ذلك إن شاء الله أن هذه أحكام هي في ذاتها في داخلها مراتب، يعني ليست كل الواجبات على درجة واحدة، ليست كل المندوبات على درجة واحدة. قال: والمباح، تعريف المباح، والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يريد ولا على تركه، ما لا يثاب على فعله ولا يثاب على تركه أيضا، ولا يعاقب على تركه، يريد ولا على فعله. ماذا يريد؟ لذلك يقول لك هو لا ثواب ولا عقاب لا على الفعل ولا على وعلى الترك ولا على الترك، فالفعل لا ثواب ولا عقاب، والترك لا ثواب ولا، من حيث وصفه بالإباحة، لكن من حيث الإطلاق أو من حيث وصفه بصفة أخرى غير الإباحة قد يحصل فيه ثواب، وقد يحصل أيضا فيه، قد يرتقي إلى درجة الندب، بل إلى درجة الوجوب، قد يرتقي، قد ينزل إلى درجة الكراهة أو إلى درجة التحريم. كما بهذا وصف يعني لا يدخل في أفعال التي لأن فعله وترك يعني يتساوى مباح عن المباح، لا لا يدخل في الأحكام الشرعية تكون تكلفية، لكن لا يدخل في أفعال المكلفين. كيف لا يدخل في أفعال المكلفين؟ الوصف بهذا الوصف بوصفيته هو كل من أفعال المكلفين سواء وصف بالوجوب أو بالنفي، لكن المباح من حيث وصفه بالإباحة مستوى الطرفين لا ثواب ولا عقاب، لا، لأن المراعى في حظ المكلف، مراعى في حظ المكلف، لكنه إن كان يعين على مقصود شرعي فيكون مندوبا، وإن كان يعين على مقصود أعلى ضروري يكون واجبا، أو كان يصادم مقصودا شرعيا يكره وقد يحرم، هذه حيثية أخرى. فالكلام هنا باعتبار الجزء، المباح باعتبار وصفه بالإباحة، باعتبار أيضا باعتبار الجزء، أما باعتبار الكل، أم الطعام مباح، الشراب مباح، أنا مباح لي أن أشرب الآن أو لا أشرب، بس لا أشرب، لكن أن أترك الشراب حتى أمرض، صار الشراب واجب. الذي جعله واجبا أن المباح بالجزء قد يكون واجبا بالكل. إنسان عنده مرض لو أكل هذا الطعام يمرض، يمنع منه، لأنه أدى إلى إلى إلى إلى مصادمة لمقصود إيه؟ مقصود شرعي، وجاء في أبغض الحلال إلى الله. لماذا أبغض الحلال؟ الحلال الحلال يقتضي أنه لا بغض. لماذا أبغض الحلال؟ أبغض الحلال لأنه صادم مقصودا شرعيا، هو تكوين الأسرة، تكوين العائلة، العفة، النسل، كل هذه مقاصد شرعية، والطلاق منافيها. مع كونه جائزا أو كونه مباحا أو حلالا، لكنه بغيض للشارع لأنه يصادم المقصودات الشرعية. تعالى على المباحات التي تعين على مقصود شرعي. كل لهو، أورد في حديث عقبة بن عامر، كل لهو يلهوه ابن آدم عليه لا لهو إلا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه بقوسه. هذا الرجل يهدف مباح، لكنه يميل على مقصود شرعي، والعفة والنسل تأديبه فرسه، جهاد والتدريب ورميه بقوسه، حفاظ على شيء تعلمه فبيفيد، فمراجعة زي مراجعة العلوم، رميه بقوسه. لن هذا نعم تفضل. بس انا بدي اقول عن الاقرار على الطعام الهندسي ربنا في العافية. يعني هو الاضراب المؤقت او الاضراب الاجازي هو تعبير عن إنه الناس مطردين يوم مطردين يومين عشان تعبيرا عن كذا أو شبة كذا، هذا جائز ولهم تقدير. أما الإضراب حتى الموت فإن أنا أخاف أن يأثم على من يفعله. يبقى رمز وإعلان عن شجب أو إعلان عن استنكار بشيء، إما على الديمومة أن بدن الإنسان ليس ملكا له إنما هو ملك لله عز وجل، فلا يتصرف فيه الإنسان بغير الشر. لكن أنا حينما أريد أن أمتنع عن الطعام يومين من أجل أن يعني أفرغ المعدة أو أستريح أو ما إلى ذلك، أو أنني يعني افرض انا غضبان لم اتعشى ساصبح ولا بد من زياده ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام. يقول ايه؟ ما لا يساب على فعل، قد يساب على تركه لا ولا على تركه، ولا يعاقب على تركه ولا على فعل، يعني لا ثواب ولا عقاب، الاثنين لا على الفعل ولا على ترك، اثنين في اثنين باربع صور. لا يساب على فعل، لا يعاقب على فعل، لا يساب على تركه، لا يعاقب على تركه. وإلا لو لم يقدر هذه الزيادة، لو اقتصرنا على مجرد ما عرف به الإمام إمام الحرمين، دخل المكروه والحرام، لا يعاقب على تركه قد يعاقب على فعله فيدخل حرام، قد لا يساب على فعله قد يساب على تركه فيدخل المكروه. فهمتم؟ ثم قال تعريف المحظور، والمحظور الحرام، بحيث وصفه بالحظر الحرمة ما يساب على تركه امتثالا. إنما قال امتثالا لأن الترك المجرد الذي لم يخطر الفعل بالبال لا ثواب فيه. إنسان أنت الآن تارك للربا وتارك للكذب وتارك للسرقة وتارك لشرب الخمر وتارك، هل أنت تساب على هذا كله مجرد الكف المجرد؟ لا. إذا نويت، إذا قلت أنا أترك هذا امتثالا، إذا عرض لك الأمر فقلت إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجهان فقال إني أخاف الله، فهذا تارك للزنا امتثالا. أما مجرد ترك الأشياء جميع المحرمات نحن نتعالى بفضل الله نتركه، لا غير تخطر بالبال. فترك الشيء الذي لا يخطر بالبال أنت لم تتركه امتثالا حتى يكون تركك فعلا، لأن الترك نوعين، ترك هو سلب وهو كف مجرد. فهذا ليس فعلا، وترك هو فعل على أنك تسكت صمتا عن اللغو وعدم الخوض، هذا فعل. وكفنا بالنهي مطلوب النبي، والترك فعل في صحيح البخاري. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث كثير في القرآن وصف الترك مثل هذا الترك بأنه فعل. فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وجاء في الأحاديث تدع الناس من شرك فإنها صدقة وصفها بها تصدق بها على نفسك. هناك أدلة وأمثلة كثيرة. قال ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. وتقدم السؤالان وجوابهم، والاعتراض الذي الاعتراضين الاعتراضان اللذان ذكرا في تعريف الواجب، يعني هل بالضرورة أنه يساب على الترك؟ قد لا يساب على الترك. هل بالضرورة أنه يعاقب على الفعل؟ قد يعفو الله ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع الصالحون والمؤمنون إخوانهم كما جاء في الحديث الصحيح، فلا يعاقب. وعفو الله واسع. هل لماذا قال جزما وقال والمحظور ما يساب على تركه؟ من نريد ما يساب على تركه انه من شأنه ان يساب على تركه، او لو اصيب على تركه فرض واحد في الامه فقد اصيب على تركه، ولو عوقب فرض واحد في الامه على فعل هذا المحرم فقد عوقب على فعله. والاولى أن يقال هو ما في تركه امتثالا ثواب وفي فعله عقاب سواء عوقب أو لم، قد يساب قد يعفو. لأن ذكر ما لا إرادة عليه، يعني ما لا اعتراض عليه، أولى من ذكر كلام عليه اعتراض حتى ولو كان الاعتراض ضعيفا وعليه رد. فذكرك كلام لا يعترض عليه أولى من ذكرك كلاما يعترض عليه حتى ولو كان على هذا الاعتراض ضعيف عليه رد. فما خلى عن الاعتراض أولى مما عليه اعتراض ولو كان الاعتراض واهيا أو ضعيف. هذا يعلم يعلمك في الكلام والكتابة أنك أنت تورد كلام لا شبهة فيه، لا اعتراض عليه، يمكن أن يفهمه الناس من خاطئا، فبل يعني تتركه وتذكر ما هو محكم ولا يرد عليه أي اعتراض. مثلا يقول الإنسان هو الآن لا يثاب على تركه ويعاقب على فعله. قد يعصي الله عز وجل أن هذا مفهوم، يعني ما في داعي أن يقيده ويذكره، مفهوم من نصوص الشرع. هو لا يتحدث عن العفو، يتحدث عن الفعل من حيث هو بغض النظر عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين. نعم، هو يعني يريد أن يقول لا تجزم بالعقاب، قلت يعاقب على ذلك. لا، حيث وصفه بالحرمة يعاقب على إيه؟ على فعله، يعاقب على فعله بحيث إنه محرم. ما هو قد من شأنه أن يعاقب، ما في فعله عقاب وفي تركه امتثالا ثوابا. نعم، لكن هذا الجواب وإن كان وجيها إلا أنه لو أورد كلاما لا اعتراض عليه لا يرد عليه اعتراض أولا. هذا هو التفصيل. وجد؟ نعم. نذكر المكروه ولا؟ طب نقرأ المكروه المفضل. نأدي اللي بعد نفسنا تعالى. تعريف المكروه: والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يساب على تركه امتثالا. تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. طبعا هذه التقسيمات انما هي تتبع المصلحة، فالمصلحة في المباح، مصلحة المقصود منها رعاية حظ المكلف، حظ الإنسان. الواجب مصلحة عالية، لذلك عقب التالي. وفي المحرم المفسدة كبيرة أكبر من مفسدة المكروه، لذلك عقب الفاعل. والمكروه لم يعاقب الفاعل وإنما أثيب، لأني في تركه لها كف لهذه المفسدة أو درء لهذه المفسدة. فهي هذه التقسيمات، نعم هي تابعة للأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية أيضا إنما راعت في التشريع قوة المصلحة وضعفها وقوة المفسدة وضعفها. قال: وإنما قيدنا ترتب الثواب على ترك المحظور والمكروه امتثالا، لأن المحرمات والمكروهات يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها، مجرد تركت القتل، الكذب، السرقة، الغيبة، كذا، أنت خرجت عن عهدتك، لأن من فعل سيعاقب، فأنت لم تفعل فتخرج من عهدتها بمجرد الترك. لكن إذا أردت ثوابا ففني، وإذا لم يشعر بها خلاص خرج عن عهدتها ولو لم يشعر بها، فضلا عن القصد إلى تركها. لكنه لا يترتب الثواب على الترك إلا إذا قصد به الامتثال. فإن قيل: وكذلك الواجبات مندوبات لا يترتب الثواب على فعلها إلا إذا قصد به الامتثال، فالجواب أن الأمر كذلك، ولكنه فرق. لما كان كثير من الواجبات لا يتأتى الإتيان بها إلا إذا قصد بها الامتثال، يعني وطبيعة أنها لا يمكن أن توجد من العدم إلى الوجود إلا إذا قصد بها الامتثال، يعني السجود، الصلاة، وهو كل واجب لا يصح فعله إلا بنية. طبعا في واجبات يصح فعلها بدون النية، وهي ما كان متعلقا بحقوق الخلق زي أداء الديون، الدين يؤدى سواء نويت أو لم يكن أن يؤديه عنك غيره وأنت لا تشعر. وكل واجب لا يصح فعله إلا بنية، هذا لا يتحقق ولا يوجد إلا بالقصد، لم يحتج إلى التقييد بذلك، يعني لم يحتج المؤلف إلى أن يقيد ويقول ما في فعله امتثالا ثواب، لأن هناك واجبات لا يمكن أن تودد من العدم إلى الوجود إلا بالقصد، وإن كان بعض الواجبات تبرأ الذمة من فعلها ولا يترتب الثواب على ذلك إلا إذا قصد الامتثال كنفقات الزوجات. نعم، يترتب الثواب إذا قصد الامتثال، وإذا لم يقصد الامتثال خلاص سقطت عنه التبعة. ولا يقال إنك إذا لم تنوي فإنك تعيد النفقة مرة أخرى، لا يقال هذا. كنفقات الزوجات ورد المغصوب والودائع ورد الديون ونحو ذلك مما يصح بغير نية، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.